بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الحافظ ابن رجب في القواعد. كنا وقفنا عند القاعدة 14، قال رحمه الله: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل واحد منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم، يعني إذا وجد ما يقتضي الإيجاب أو يقتضي التحريم من رجلين، ولكن لا نعلم هذا المقتضي للتحريم أو الإيجاب هل هو صادر من هذا أم من هذا، ما ندري. فهل في هذه الحالة نلحق الحكم بالرجلين معا، أم نتوقف، أم نقول إن الحكم لا يلحق واحد منهما؟ هذه ثلاثة أقوال ومذاهب في المسألة كما سيأتي في الفروع. قال رحمه الله: في المسألة خلاف ولها صور. الخلاف كما ذكر، هل يلحق الحكم بكلا الرجلين أو يلحق بواحد منهما؟ أيضا فيه قول ثالث: نتوقف، التوقف كما سيأتي. هذا الخلاف من خلال المسائل التي هي كالأمثلة، هذه الفروع تتضح القاعدة. قال: إحداها ولها صور. إحداها: إذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه. إذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه، زيد وعمر ينامان في ثوب واحد، يلبسه هذا مرة ويلبسه هذا مرة، وليس المراد أنهما ينامان معا في ثوب واحد، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يفضي الرجل إلا الرجل بالثوب الواحد. وكذلك حتى المرأة لا تفضي المرأة بثوب واحد تنام معها في لحاف واحد، أو الرجل ينام مع الرجل في ثوب واحد أو في لحاف واحد. ولكن المقصود أنه ثوب واحد يلبسه هذا مرة ويلبسه هذا مرة، وجد فيه مني. المني ماذا يقتضي؟ يقتضي إيجاب، يقتضي إيجاب الغسل. وجود المني في الثوب سبب للغسل، لإيجاب الغسل. إذن هو يقتضي إيجابه. هذا الإيجاب هل نلحقه بالرجلين؟ لأنه في القاعدة يقول: لا يعلم عينه منهما. ما ندري المني هذا ممن، هل هو من زيد أو من عمر، ما ندري. فهل نلحق الغسل بالرجلين أم لا يلحق واحد منهما؟ يقول رحمه الله: أو سمع صوتا خارجا ولم يعلم من أيهما. هذا رجل كان جالسا بجانب رجل وسمع صوتا، يعني صوت ريح، ولكن ما يدرى هل هو من زيد أم من عمرو هذا الصوت. فهل نقول إن يجب على الاثنين أن يتوضأ أم لا يجب؟ هذه كمسألة المني في الثوب. يقول: ففي المسألة روايتان، يعني عن الإمام أحمد. إذا قال رواية يعني عن أحمد، إحداهما، لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء، نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث. إذن هذه الرواية مبنية على القاعدة الشرعية، وهي أن الشك، أن اليقين لا يزول بالشك، لأن هذا المني الذي في الثوب مشكوك فيه، هل هو من زيد أم من عمرو، والأصل طهارة، فهذا اليقين مبني عليه. إذن في هذه الحالة، في هذه الرواية الأولى، لا يجب عليهما لا غسل ولا وضوء نظرا للشك، نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شك في الحدث. قال: والثانية يلزمهما الغسل والوضوء، لأن الأصل زال يقينا في أحدهما، أليس كذلك؟ ما هو الأصل؟ الطهارة. فالمراد بالأصل هنا الطهارة، في المسألة الأولى الطهارة الكبرى، وفي المسألة الثانية الطهارة الصغرى. لما وجدنا المني في الثوب تيقن الآن أن واحد منهما أصبح جنبا، زالت طهارته الكبرى، زال عنه الأصل. ولما سمعنا الصوت تيقن الآن أن واحد منهما أصبح محدثا، زالت عنه الطهارة الصغرى الوضوء. فزوال الأصل وهو الطهارة، سواء كانت الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى، زوال الأصل في واحد منهما متيقن، أليس كذلك؟ زوال الأصل في واحد منهما متيقن. فإن كان الأمر كذلك فكيف يقال ليس عليهما غسل ولا وضوء، بناء على أن اليقين لا يزول بالشك، ونحن على يقين أن واحدا منهما جنب وأن واحدا منهما محدث ليس بمتوضئ. قال: لأن الأصل زال يقينا في أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط. فتعذر البقاء عليه، يعني لا يمكن البقاء على هذا الأصل وهو الطهارة مع هذا الذي ذكرناه أن واحدا منهما يقينا زال عنه الأصل. طيب إذا كان واحدا منهما، إذا كان واحد منهما قد زال عنه الأصل، فكيف نقول نبقى عليه، نبقى على هذا الأصل، وواحد منهما قد زال عنه الأصل يقينا؟ فحينئذ يقول يتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط. إذن ننتقل الآن من قاعدة اليقين لا يزول بالشك إلى قاعدة الاحتياط. والأخذ بقاعدة الاحتياط في هذه الصورة أصح وأصوب، ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد مفرده، ما نلتفت إلى كل واحد مفرده، لأنه لو نظرنا إلى كل واحد مفرده فإننا لسنا على يقين من أنه على حدث، ولكن بالجملة في واحد منهم محدث لابد، ولكن ما ندري ما هو من هو. فإن كان الأمر كذلك ننتقل إذن إلى قاعدة الاحتياط، فنقول يجب عليكما الغسل معا أو الوضوء معا احتياطا، ولا شك أن هذا أصوب وأصح. قال: كثوبين أو إناءين نجس أحدهما، يعني الآن عندنا ثوبان واحد منهما نجس، أو عندنا إناءان واحد منهما نجس. هذا طبعا على قاعدة المذهب في الطهارة أن الماء يتنجس حتى ولو لم يتغير، هذه على القاعدة. طيب عندك الآن عندك إناءان أحدهما نجس والآخر طهور، ولكنك ما تدري أين النجس وأين الطهور، ما تدري. ففي هذه الحالة يقولون تترك الاثنين، تترك الإناءين وتعدل إلى التيمم. لماذا؟ لأنك لو اخترت إناء منهما وتوضأت منه فقد يكون هذا الإناء هو الإناء النجس، فتكون قد توضأت بماء نجس أو وضوءك ليس بصحيح. فالاحتياط في هذه الحالة ما هو؟ أن تترك الجميع. وهكذا في الثوبين، هذا على المذهب. وإلا فالقول الراجح مسألة الثياب هذه، مسألة الأواني إذا كان فيها، إذا كان بعضها فيه ماء نجس، الأحوط في هذه المسألة هو التحري، أن تتحرى. إذا كان عندك ثياب وبعضها نجس تشتهي وتتحرى وتأخذ ثوب منها، تعرف يعني غلب على ظنك أنه ليس بنجس، تصلي فيه وصلاتك مقبولة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأنه في المذهب يقولون إذا كان عندك ثياب وبعضها نجس، يقولون تصلي بعدد النجس وتزيد صلاتك. عندك 10 أثواب 9 منها نجسة، هذه 10 ثياب 9 منها نجسة، كم صلاة تصلي؟ 9 صلوات وتزيد واحدة. لماذا هذه الزيادة؟ هذه الزيادة حتى تخرج من الثياب النجسة بيقين، أنك صليت بهذا الثوب الطاهر ولا بد. فلو فرضنا أن هذه هي صلاة العشاء، إذن كم ركعة سوف تصلي؟ 40 ركعة، تصلي 40 ركعة، وهذا شيء لا تأتي به الشريعة، هذا فيه مشقة، فيها كلفة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففي هذه الحالة التحري هو الأحوط، تجتهد وتختار ثوبا منها يغلب على ظنك أنه طاهر تصلي فيه وهذا يكفي. كذلك في مسألة الأواني نفس الشيء. لا، لأن الماء النجس أصلا لا يجوز استعماله، لا يجوز أنك تستعمل الماء النجس. ولكن أيضا هذا ممكن، هذا أفضل، العمل هذا أفضل من العدول يتيمون. ولكن هذا مسألة الأواني مبنية على القول المرجوح في الطهارة أن الماء القليل يتنجس ولو لم يتغير، ولكن على القول الراجح هذه المسألة ليست داخلة في البحث يعني، لأنه على القول الراجح أن الماء يبقى طهورا حتى يتغير، إذا تغير فهو نجس. طيب، قال كمسألة كثوبين أو إناءين نجس أحدهما. قال والصورة الثانية، قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأة طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأة طالق وغاب ولم يعلم ما هو، هل هو غراب أم ليس غراب؟ طيب إذا كان غرابا فالأول تطلق امرأته، وإذا كان بوما فالثاني تطلق امرأته مثلا. لكن المشكلة أن هذا الطائر الطار ولم يعلم ما هو، هل هو غراب أم ليس غراب؟ ففي هذه الحالة هل تطلق المرأتان أم لا تطلق واحدة منهما، أم نتوقف حتى يتبين الأمر؟ هذه فيها خلاف في المسألة، مسألة الغراب هذه. يقول ففيها وجهان، وجهان يعني في المذهب، يعني من كلام الأصحاب. إذا قال رواية، روايتان، ثلاث روايات، هذا عن أحمد بن حنبل عن الإمام. إذا قال وجهان وجه، هذا في المذهب، يعني هذا من كلام الأصحاب. يقول أحدهما ما قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما، يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه. القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى البغدادي الحنبلي، وهو شيخ الحنابلة في عصره، هو أستاذهم وتخرج عليه، كان إمام المذهب، توفي سنة 58 و400. أبو الخطاب الكلوذاني هو تلميذه، تلميذ القاضي، توفي سنة 10 و500 أو سنة 13 و500. المشكلة ابن عقيل وأبو الخطاب، ابن أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الخطاب هم تلاميذ القاضي أبي يعلى. أبو يعلى وأبو الخطاب توفي في وقت قريب، أحدهما سنة 10 و500 والثاني سنة 13 و500. والذي يغلب على ظني الآن أن أبو الخطاب توفي سنة 10 و500، وأبو يعلى وأبو الوفاء بن عقيل توفي سنة 13 و500. فمن يتأكد من هذه المعلومة ويأتي بها؟ أوكي. طيب شوف لنا أبو الوفاء بن عقيل وعطينا وفاته، فإذا ذكرت أنت يا أبا عمرو وفاته تذكرنا بك أبو الوفاء بن عقيل. جيد، خلاص. الرقم الذي يقول إسماعيل اضبطوه لأبو الوفاء بن عقيل، والرقم الثاني يضبط أبو الخطاب. فإذا أصابكم مهم كما يصيبنا دائما في هذين الرجلين، تذكرنا من؟ الرقم الذي يقوله أبو عمرو، فنقول هذا وفاة أبو الوفاء بن عقيل. طيب إذا أبو الخطاب تلميذ، نعود إلى الدرس، أبو الخطاب تلميذ للقاضي، ماذا قال القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب؟ يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه، يعني لا يطلق لا هذا ولا هذا، كل منهما يبقى على نكاحه. لماذا؟ لأن النكاح هو اليقين، والطلاق مشكوك فيه، الطلاق مشكوك فيه بناء على أن هذا الطائر لم يتبين عينه، هل هو غراب ولا ليس غراب. فإذا كان الطلاق مشكوكا فيه، إذن في هذه الحالة اليقين لا يزول بالشك. نرجع إلى القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين هنا؟ النكاح. ما هو الشك؟ الطلاق. فالنكاح وهو اليقين لا يزول بالشك وهو الطلاق. إذن كلام أبي يعلى وكلام الخطاب مبني على القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. ولكن أيضا هنا في مشكلة، لأننا على يقين أن واحدا منهما طلقت امرأته، أليس كذلك؟ لأنه ما في حل ثالث، هذا الطائر إما أنه غراب أو ليس بغراب، في صورة ثالثة ما في، إما أن يكون غرابا أو ليس بغراب. إذن واحد منهما لابد أنه طلقت امرأته، هذه مشكلة. كيف يبقى معها وهي قد طلقت منه؟ طيب نشوف القول الثاني. قال والثاني، وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل، هذا هو أبو الوفاء بن عقيل التلميذ الثاني لأبي يعلى، أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة، كيف نخرج المطلقة؟ كيف نبين المطلقة نعينها؟ ها؟ بالقرعة، بالقرعة. وهذا الأصل في الشريعة، الأشياء المبهمة تخرج بالقرعة. وقد تقدم معنا في إغاثة اللهفان مسألة الطلاق القرون، أن الرجل إذا كان له امرأتان أو كان له ثلاث أو أربع وقال إحداهما أو إحداهن طالق ونسيها، نسيها من أو لم يعينها، ففي هذه الحالة كيف تخرج المطلقة؟ قالوا بالقرعة. لكن هنا فرق، لأنها مسألة القرعة في النسوة التي يكن تحت رجل واحد، وهنا لسنا تحت رجل واحد، فكيف تخرج بالقرعة؟ لا، هذا ليس بسديد، لأن الآن زيد وعمر، فلو أن الطائر هذا بالفعل كان غرابا، إذا امرأة زيد هي تطلق، لو كان الطائر هذا فعلا غرابا، إذا امرأة زيد هي اللي طلقت. طيب لو أجرينا القرعة وجاءت القرعة على زوجة عمرو، إذا في هذه الحالة ماذا فعلنا؟ تركنا المطلقة مع الرجل وجئنا إلى هذه التي لم تطلق وفصلناها عن زوجها. إذن القرعة هنا ليس مسلكا جيدا. ضعيف. وقال القاضي في الجامع، القاضي أيضا أبو يعلى، إن الحنابلة إذا قالوا القاضي يريدون بيعلى. وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب، هو قياس المذهب، لأن القياس في المذهب يعني القاعدة في المذهب، هذه عبارة بمعنى القاعدة المقرّبة في المذهب، أن المبهم الذي لا يمكن تعيينه يرجع في تعيينه إلى القرعة. وضربنا مثالا ومسألة كانت مرت معنا في غرفة اللهفان، هو قياس المذهب لأن واحدة منهما طلقت يقينا فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد، صحيح، هذا قول قوي. لكن هل هنا المسألة التي معنا الآن التي ذكرها الحافظ ابن رجب، هل هي كهذه المسألة التي ذكرها أبو يعلى؟ ها؟ لا، ليست مثلها، لأن مسألة ابن رجب زوجتان لرجلين، ومسألة أبي يعلى زوجتان أو ثلاث أو أربع لرجل واحد، اختلفت. إذن الآن كم مر معنا من أقوال، وجه الأول ماذا يقول؟ يبقى كل واحد منهما على نكاحه، والثاني يقول تخرج المطلقة بالقرعة. قال وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما، يعني تطلق المرأتان، هذا قول ثالث، تطلق المرأتان. طيب طب الآن الحكم تطلق المرأتان، هذا كالحكم الذي كنا رجحناه وذكرناه في مسألة الطهارة ولا لا؟ ماذا قلنا في الطهارة؟ يجب على الاثنين الغسل ويجب على الاثنين الوضوء احتياطا. هذا القول الثالث معنا، هذا القول الذي معنا هو القول الثالث، الحكم فيه كالحكم في مسألة الطهارة، يعني المرأتين تطلق. الله المستعان. المرأتين. قال وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى، وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح، أومأ إليه يعني أشار أو مال إليه، لكن ما في نص. كلمة نص عليه يعني قال الحكم قولا صريحا. أما الإيماء هو أضعف وأقل من النص. الإيماء كان يذكر مثلا أثرا، أو يذكر فتوى لعالم، يذكر أثرا لتابعي ويسكت، فيقال أحمد أومى إلى هذا الرأي، أومى إلى هذا القول، لكن ما صرح به، ما نص عليه. يقول وقد أومى إليه أحمد في رواية صالح، صالح هذا ابنه له مسائل عن أبيه، وحكي له قول الشعبي، الشعبي أحد علماء التابعين، عامر بن شراحيل الشعبي، متوفى سنة 1100، هو فقيه وقاضي الكوفة، وحكي له قول الشعبي في رجل قال لآخر إنك لحسود، فقال له الآخر أحسدنا امرأته طالق ثلاثة. أحسدنا يعني أكثرنا حسدا. قال له إنك حسود. قال أحسدنا أكثرنا حسدا، أعظمنا حسدا امرأة طالق. فقال الآخر نعم، وافقه على ذلك وأوقع الطلاق. والعلماء يقولون في قاعدة فقهية معروفة مشهورة، يقولون السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. ما هو السؤال؟ أحسدنا امرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر نعم أحسدنا امرأته طالق ثلاثا. حتى ولو لم يذكر، قاعدة، السؤال معاد في الجواب. كما قيل لرجل هل زوجتك طالق؟ فقال نعم. تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لأن السؤال معاد في الجواب. هل زوجتك طالق؟ نعم. إيش التقدير؟ زوجتي طالق. فالرجل قال نعم. إذن الآن واحدة منهما، من هاتين الزوجتين طلقت ولا بد. من هي؟ زوجة الأحسد. وهل يمكن أن نعرف الأحسد؟ ها؟ ما يمكن، ما يمكن. لعلنا نصل إلى أثر عن ذاك الغراب الذي طار، ما ندري أين ذهب، ولكن ربما ما نصل إلى هذا أن نعرف الأحسد، لأن هذه مسألة قلبية، مسألة نفسية. المهم أن الشعبي رحمه الله سئل عن هذه المسألة، قال الشعبي حنفتما وخسرتما وبانت منكما امرأتاكما جميعا. أعطاهم قذائف، حنفتم في هذا اليمين لست ضرارة، وخسرتم فيه، وكل واحد منكم طلقت امرأته. إذن طلق المرأتين شعبي. وحكي له قول الحارث، الحارث هذا أيضا من فقهاء التابعين، هو الحارث بن يزيد العكري. ماذا قال الحارث؟ قال أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل، وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. أدينهما هي بالتشديد، وهكذا قال أدينهما، لا أدينهما، جاء في القاموس دينه تدينا وكله إلى دينه، وكله إلى دينه. وفي المعجم الوسيط قال دينه، هكذا مضبوطة بالتشديد في القاموس المحيط وفي المعجم الوسيط، دينه تركه وما يعتقد وأقرضه. دين فلانا تركه وما يعتقد، هكذا في الوسيط. أما في القاموس المحيط قال وكله إلى جنة، أنت تدين في هذا. كما لو قيل لك هل صليت فتقول نعم صليت، إذن نحن ندينك في هذا، نتركك ودينك، هذا شيء بينك وبين الله، ما نشق عن قلبك. كذلك الزكاة، كما لو قيل لك هل زكيت مالك فقال نعم زكيت مالي، إذن نتركه، هذا شيء بينه وبين الله. هذه أمور لأن الناس مؤتمنون على دينه يدينون في هذا. فالحارث رحمه الله هذه فتوى قال أدينهما، يعني أتركهما ودينهما، أوكلهما إلى دينهما، وآمرهما بتقوى الله عز وجل، وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. إيش معنى هذا؟ يعني أنتما أعلم بالأحسد منكما، هذا معنى التدين، أتركك لدينك. أنت شوف تأمل في نفسك، أحيانا الإنسان يا أخواني يعلم من نفسه أنه أحسد من هذا ولا لا؟ وهذا يظهر من خلال الحوادث اللي تحصل، تعرف في نفسك أنك عندك حسد، وأن هذا الرجل رجل صالح رجل طيب، ولا يحسد أحدا ولا يتكلم في أحد ولا يذكر أحدا، وأنت لا على خلافه، أنت على خلافه مثلا، تذكر وتحسد هذا وتتكلم في هذا، وهذا إذا نجح أو اشترى شيئا يعني وقع في نفسك شيء من الحسد. أما هذا صاحبك هذا لا يذكر شيئا من هذه الأمور، ففي هذه الحالة أنت في نفسك تعتقد أنك أحسد منه، هذا معنى التدين. فإذا اعتقدت في نفسك أنك أحسد منه، إذن من هي الذي تطلق امرأته؟ ها أنت، إنك تعتقد أنك أحسد منه، هذا معنى كلام الحارث. أدينهما وآمرهما بتقوى الله، لأن لا يمكن أن يرجع الإنسان إلى دين إلا بالتقوى، واتق الله. أنتما أعلم بحالكما بما حلفتما عليه. لكن مع ذلك الإمام أحمد بن حنبل لم يرتضي هذا الجواب، ما ارتضى. قال أحمد لما ذكر له كلام الحارث، فقال أحمد هذا شيء لا يدرك، ألقاهما في التهلكة، هذا شيء ما يدرك. لماذا؟ لأنه شيء قلبي ما أحد يدركه. يقول الحافظ ابن رجب فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق لهما، إذن هذا قول ثالث أومأ إليه أحمد. يقول هذا هو الظاهر، ذكره الشيخ تقي الدين، وقال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وقال هو بناء قال هو بناء على أنه حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته فيحنف كقول مالك. هذه قاعدة، إذا حلف على شيء لا يعلم صحته أو لا تدرك صحته يكون آثما وحالفا في يمينه. قال شيخ الإسلام وعلى هذا في الاختيارات، قال شيخ الإسلام في الاختيارات وعلى هذا بعدما ذكر المسألة وتعرض لهذه المسألة، قال وعلى هذا من حلف لا يدخل الجنة يحنث، لأنه مغيب لا يدرك. من حلف لا يدخل الجنة يحنث لأنه مغيب لا يدرك، شيء مغيب. فهنا هذه قاعدة ضابط، من حلف على شيء لا يدرك أو لا يعلم يحلف. طيب هنا اليمين، اليمين بالطلاق هو يمين، الحلف بالطلاق يمين لغة وفقها وشرعا، فهما الآن حلفا على شيء ما يدرك، وما هو؟ الأحسد منهما. فإذا حلف على شيء لا يدرك هو الأحسد منهما حلفا. إذن كلام الشعبي مبني على هذه القاعدة، وهذا على أصل، هذا مبني على أصل. طيب قال ويدل عليه، يدل على هذا القول أن المرأتين تطلقان في هذه الحالة، ويدل أيضا على القاعدة هذه اللي ذكرها ابن تيمية رحمه الله، أن من حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته فيحنث، يدل على هذا الأصل. ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال أنت طالق إن شاء الله، بأن مشيئة الله لا تدرك. الذي يقول أنت طالق إن شاء الله، أحمد يقول يقع الطلاق لأنه علقه بشيء لا يدرك. ما هو الذي لا يدرك؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا علق الطلاق على معرفة من هو الأحسد فيقع الطلاق، لأنه علق على شيء لا يدرك. كذلك في مسألة الغراب يقع الطلاق عليهما، لأن الطلاق علق على شيء لا تدرك صحته. الغراب طار ما ندري، يعني الطائر مشى لا ندري هل هو غراب أو ليس غراب. فتعليق الطلاق على شيء لا تعلم صحته أو لا تدرك فيقع، لأن أحمد يقول هنا مشيئة الله لا تدرك. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، ثم قال فإن هذا يقتضي، بعدما ذكر كلام أحمد هذا قال فإن هذا يقتضي أن كل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق المعلق به. هذا الضابط. يقول جواب أحمد هذا فإن مشيئة الله لا تدرك، يقول فإن هذا يقتضي أن كل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق المعلق به. وفي مسألة الغراب علق الطلاق على شيء مغيب، وفي مسألة الحسد علق الطلاق على شيء مغيب أيضا لا يدرك، وفي مسألة مشيئة الله علق الطلاق على شيء مغيب لا يدرك. وإذا علق الطلاق على شيء مغيب لا يدرك أو لا يمكن أن تدرك صحته أو يعلم فإن الطلاق يقع. كما لو قال مثلا لأهله أنت طالق، لو كان فلان مؤمنا تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق على القاعدة. لماذا؟ لأن إدراك فلان مؤمنا أو ليس مؤمن هذا شيء مغير، لأن الإيمان في القلب، وما في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شيء ما يمكن أن يدرك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهذا القول فيه بعد، وهذا القول فيه بعد. الحافظ ابن رجب لم يرتضي هذا المذهب وهذا المسلك أن المرأتين تطلقان، ما ارتضاه، يقول فيه بعد. طيب لماذا؟ يقول لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية الغير باطنة. لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية الغير باطنة. هذا بكر زيد وعمر، زيد وعمر، هذا له زوجة وهذا له زوجة. طيب هم حلفا على مسألة الغراب، نحن نقول إن واحد منهما امرأة طالق والآخر ما هي طالق، لا زالت زوجة. طيب افترضنا أن زيد هي التي زوجته طلقت، هو اللي انطبق عليه الطلاق. طيب امرأة عمرو لا زالت في العصمة، في عصمته، أليس كذلك؟ طيب لو قلنا إن المرأتين تطلقان وفصلنا بين المرأتين والرجلين، امرأة زيد ما في إشكال مطلقة، جاء شخص تزوجها ما في مشكلة، امرأة عمرو أخذناها منه وقلنا له إنها طلقت منه وهو لم يحلف في الأصل في الوصف الحقيقة في نفس الأمر يعني، وتقدم لها شخص تزوجها، هذا مشكل، لأن الآن تزوج هذا الرجل امرأة هي لم تزل زوجة لعمر. هذا معنى كلام الحافظ بن رجب، يعني هنا الخطورة. لو قلنا بإيقاع الطلاق على المرأتين، إذا واحدة منهما سوف تتزوج رجلا آخر وهي لم تزل في ذمة رجل، في ذمة رجل ما طلقت إلى الآن. هذا معنى الكلام. قال لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية الغير باطلة، هي أنت الزوجة. طيب الحل في هذه الحالة، قال بعض العلماء الحل في هذه الحالة نجبر الرجلين على الطلاق، نقول لزيد وعمرو يلا كل واحد منكم يطلق، الذي وقع عليه الطلاق في نفس الأمر ما في مشكلة، والثاني نجبره بالطلاق. لماذا؟ حتى إذا تزوجت زوجته من رجل آخر يكون ما في مشكلة، تزوج امرأة ليست في ذمة رجل، هل يمكن أن نجبر الرجل على الطلاق؟ يقول الحافظ بن رجب وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار للإنسان على قطع ملكه بغير حق، وهو ضرر، وهو ضرر، ما فيه ضرر، بخلاف إيجاد الطهارة عليهما فإنه لا ضرر فيه. إذا قلنا مسألة الطهارة هذا يغتسل وهذا يغتسل، في ضرر؟ ما في ضرر. لكن هنا إذا قلنا أنت طلق وأنت طلق، هنا في ضرر، هنا في ضرر على أحدهما لا شك. فيقال قائل هل أحد من العلماء قال بهذا، بأن الرجلين يطلقان؟ نعم موجود، نقل ذلك ابن تيمية في الاختيارات، يقول قال في المحرر، المحرر هذا كتاب في الفقه الحنبلي مشهور وعمدة، ألفه المجد ابن تيمية بالبركات، جد شيخ الإسلام، يقول في المحرر وتمام التورع، وتمام التورع في الشك قطعه برجعة أو عقد. يعني الورع في هذه المسألة، مسألة الشك، ما هي مسألة الشك؟ يعني من هي المرأة التي وقع عليها الطلاق، هذا الشك. طيب كيف التورع؟ قال قطعه، أن نقطع الشك. كيف نقطع الشك؟ قال برجعة، كل واحد منهما نقول له راجع زوجتك أو عقد إن أمكن، يعني جدد العقد وإلا بفرقة متيقنة نقول لكل واحد منهما طلق فرقة متيقنة بأن يقول فرقة متيقنة بأن يقول الرجل إن لم تكن طلقت فيطال هكذا كل واحد منهما يقول إذا ما طلقت فيطال طيب ليش سبحان الله هذا كما قال ابن رجب يعني فيه إجبار للإنسان أن ينخلع من ملكه بدون حق وفيه ضرر يقول بخلاف إيجاب الطهارة عليهما فإنه لا ضرر فيه هذا القول الثالث الحافظ بن رجب لم يوافق عليه يقول ولنا وجه آخر هذا يعتبر القول الرابع ولنا القول الأول ما هو يبقى كل منهما على نكاحه القول الثاني تخرج المطلقة بالقرعة القول الثالث تطلق المرأة في قول رابع ما هو ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر الاعتزال حتى ننظر نتأكد يقول نص عليه أحمد رحمه الله في رواية عبد الله الاعتزال مع التوقف وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في الاختيارات أيضا يقول لكن كلام الإمام أحمد في أكثر المواضع إنما فيه الأمر بالاعتزال فقط وهذا فقه حسن أثنى على هذا المتنمي وذكر تعليم ترجع له في الاختيارات ونقل حر عن أحمد رحمه الله أنه ذكر له هذه المسألة هذا حرب الكرماني من تلاميذ أحمد من أصحاب ابن أحمد من خيار الناس يقول نقل حرب رحمه الله عن أحمد أنه ذكر له هذه المسألة فتوقف فيها وقال أحب إلي ألا أقول فيها شيئا وتوقف فيها وهذا يكون قولا خامسا قولا خامسا إذن الأقوال عندنا في المسألة خمسة لا تطلق واحدة منهما تخرج المطلقة بالقرعة تطلق المرأتان الاعتزال حتى يتبين الأمر والقول الخامس التوقف ونحن كذلك نتوقف الله المستعان هذا أخ يسأل يقول يا شيخ بارك الله فيكم كثر الدعاة ومن يدعي العلم في زماننا هذا فكيف نعرف من هو على خير هذا سؤال كثير ما يتردد والإنسان يا إخواني العلماء الكبار ما يخفون على أحد الكل يعرفون فهم كالنجوم كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الشيخ من الأحياء الشيخ الفوزان وبالعز على الشيخ العديان الحيدان الشيخ ربيع وأمثاله من أهل العلم الأحياء فهؤلاء كالنجوم لا يخفون على أحد فأنت يا أخي إذا أردت أن تطلب العلم وأن تأخذ الفائدة فعليك بهؤلاء النجوم وأمثالهم من أهل العلم تتلمذ عليهم واستفد منهم وتأصل على كتبهم وعلى محاضراتهم ودروسهم فإذا اشتد عودك وأصبحت تفهم وتميز فإنك حينئذ تستطيع أن تفرق بين السلفيين والخلفيين إذا أصبحت درست العقيدة ودرست الفقه وتعلمت على هؤلاء الكبار تستطيع لو أنك تستمع إلى أشرف الشيخ الألباني وأشرف الشيخ العثيمين وأشرف الشيخ ابن باز والفوزان وتكثر من مطالعة الكتب النافعة كتب هؤلاء العلماء وغيرهم كتب ابن تيمية وابن القيم فبعد مدة من هذا الطلب على هؤلاء الكبار الذين ما عليهم غبار، نجوم معروفون، فإنك تستطيع بعد مدة تميز هل هذا الشخص على السلفية وعلى السنة وعلى الاستقامة أم ليس كذلك. هذا طريق. الطريق الثالث هذا أفضل طريق، أن تأخذ العلم عن الكبار حتى يشتد عودك، وطالما أنه فيه كبار لا تلتفت إلى الصغار إلا المقدار. الطريق الثاني أن تسأل من تثق به من أهل العلم أو من طلبة العلم، تثق فيه، الحمد لله ناس كثير الحمد لله من طلب العلم، تثق فيهم، تثق في علميتهم، في أمانتهم، في نزاهتهم، في دينهم، في منهجهم، تثق فيهم وتسألهم ما رأيكم في فلان، هل أسمع له، هل أستفيد منه، هل أدرس عليه أو لا أدرس. هذا طريق ثاني، لكن الأول أوثق، الأول أوثق. طريق الثاني هذا جيد أيضا. الآن يأتي في الإذاعة شخص، يأتي في القناة شخص، أحيانا يأتي شيخ في قناة وأنت ما تدري هذا الشيخ كيف منهجه كيف عقيدته، فلو كنت قد طلبت العلم وأخذت وتلقيت عن الكبار أنت بنفسك تستطيع أن تميز، تعرف أليس كذلك؟ تطلب العلم، وإذا لم تكن كذلك فإنك تنتقل إلى الطريقة الثانية، تسأل من تثق فيه من طلاب العلم. والله أنا رأيت شيخا في قناة كذا، سمعت شيخا في إذاعة كذا، سمعت قرأت مقالا أو قرأت فتاوى لشيخ في مجلة كذا أو في كتاب كذا في كتاب تأليف فلان، تسأل، تسأل من تثق فيه من طلاب العلم أو من أهل العلم. هذه الطريقة الثانية، هذا الذي أنا أنصح به الإخوان الذين يسألون مثل هذه الأسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.